سمعت. يقول السائل: هل الصلاة في المسجد الذي بني قديما قبل 100 سنين له فضل على المسجد الذي بني حديثا؟ ما أعلم في هذا يدل على ما أعلم في شيء يدل على ذلك. بل الإنسان ينظر في المسجد الذي هو أكثر جماعة، ما كان أكثر جماعة هو أفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.